طيب ارفع بهن قلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد اجعلهم معنا. حفظكم الله، مراجعة اليوم لباقي التوابع. وصلنا أمس أو انتهينا أمس من ماذا؟ من مراجعة النعت. مراجعة اليوم العطف، والعطف حفظكم الله على كم؟ على قسمين، عطف بيان وعطف نسب. عطف البيان هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرة. ارفع صوتك تفضل. التابع الجامد يعني الفرق بينه وبين النعت أن النعت مشتق أو مؤول بالمشتق، وأما عطف البيان فهو جامد، هو التابع الجامد. جزاك الله خيرا. وإذا كان في المعارف، إذا كان معرفة فهو موضح للمعرفة، وإذا كان في النكرات فهو مخصص كالنعت، يعني فائدته كفائدة النعت. مثاله في المعارف مثلا نقول جاء زيد أخوك أو أبوك، ومثاله في النكرات قوله تبارك وتعالى من ماء صديد. هنا جاء زيد أخوك، أخوك لنا أن نقول في إعرابه عطف بيان من زيد، ولنا أن نقول بدل، بدل كل من كل، فكل بدل أو فكل عطف بيان يصح أن يعرب بدل كل من كل. فمن هو زيد؟ أخوك. ومن أخوك؟ زيد. هذا عطف بيان كأنك قلت جاء أخوك. وعطف البيان كالنعت الحقيقي يتبع منعوته في 4 من 10، واحد من أوجه الإعراب هنا تبعه في الراء، وواحد من التعريف والتنكير تبعه هنا في التعريف، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، وواحد من التذكير والتأنيث، وهنا من ماء صديد كذلك تبع من عطف البيان تبع يعني متبوعه في كم؟ في 4 من 10. انتهينا منها. بعد ذلك ذكر المؤلف عليه رحمة الله عطف النسق، وهو من أسهل التوابع، فهو التابع الذي يتوسط بينه الفحري، فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال المؤلف فإن عطفت بها على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. فمثلا أقول قلم آخر، جاء زيد وعمر ورأيت زيدا، رأيت زيدا وعمرا، قلم آخر قلت، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يأكل ويشرب. جاء زيد وعمر، جاء فعل مضارع وزيد فاعل، وعمر الواو حرف عطف، وعمر معطوف على المرفوع فهو مرفوع، ورأيت زيدا وعمرا، عمرا معطوف على المنصوب فهو منصوب، مررت بزيد وعمر، زي عمر معطوف على المجرور فهو مجرور، لم يأكل ويشرب، الواو حرف عطف، ويشرب معطوف على المجزوم فهو مجزوم. هذا حكم العطف. بقي فائدة ذكرها المؤلف في حروف العطف، أنها أن هذه الأحرف لها معاني. فالواو لمطلق الجمع، معنى مطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا عكس الترتيب ولا معية، والفاء للترتيب والتعقيب، يعني الترتيب أن ما قبله هو الأول وما بعده هو الثاني. لو قلنا جاء زيد فعم، زيد زيد هو الأول وعم الثاني، والتعقيب بلا مهلة. وأما ثم فتفيد الترتيب والتراخي، يعني بمهلة، والواو والفاء ثم وأو للتخيير أو الإباحة. التخيير أدرس يعني التخيير تزوج هندا أو أختها، أنت مخير إما أن تتزوج بهند أو بأختها، وليس لك الجمع بينهما، والإباحة يجوز لك أن تجمع بينهما، كقولنا أدرس الفقه أو النحو. واضح؟ وأو وأم، أم طيب أم تفيد التعيين بعد همزة الاستفهام. مثلا لو قلنا أجاء زيد أم عمرو، أي سيكون الجواب زيد أو عمرو، ولا يصح أن تقول نعم أو تقول لا أو تقول جاء معا، لابد أن تعين. وإما الصحيح أنها ليست من حروف العطف، وأن العطف بماذا؟ بالواو، كقول الله تبارك وتعالى فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء، العطف بالواو، وإما حرف تفصيل الواو والفاء ثم وأو وأم وإما وبل، بل لماذا؟ للإضراب، تجعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه. فلو قلت لك جاء زيد بل عمرو، من الذي جاء؟ عمرو وزيد مسكوت عنه. ولا تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي أثبتناه لما قبلها. فلو قلت لك جاء زيد لا عمرو، من الذي جاء؟ زيد. ونبينا المجيء عن من؟ عن عمرو. ولكن عكس لا، لو قلت لك ما جاء زيد لكن عمرو، ما جاء زيد نفينا المجيء عن زيد لكن عمرو أثبتنا المجيء لمن؟ لعمرو. بقي معنا إيش؟ حتى تكون حرف عطف والعطف بها قليل. ولهذا قال وحتى في بعض المواضع، ومثلنا بالمثل المشهور عند النحاة وهو قولهم أكلت السمكة حتى رأسها أو رأسها أو رأسها، أكلت السمكة، أكلت السمكة، أكلت فعل وفاعل والسمكة مفعول به، حتى رأسها بالنصب، حتى حرف عطف ورأسها معطوف على السمكة، والمعطوف على المنصوب منصوب. ولو قلنا حتى رأسها، حتى حرف جر ورأسها اسم مجرور. ولو قلنا حتى رأسها، حتى حرف ابتداء ورأسها مبتدأ والخبر محذوف والتقدير حتى رأسها مأكول. وقلنا حتى في اللغة العربية تأتي جارة في موضعين، إذا جاء بعدها اسم مجرور مثل حتى مطلع الفجر، حتى رأسها، حتى حين، أو جاء بعدها فعل مضارع منصوب حتى يحكم الله، حتى يرجع إلينا موسى، حتى يقول الرسول. فإذا جاء بعدها فعل مضارع منصوب فهي جارة، جارة لمن؟ للمصدر المنسلك. والذي قلنا أصلا هذا ما درس عندنا، واضح؟ كم حروف النص قلنا؟ أربعة. وحتى حرف غاية وجر، والنص بعدها بإيش؟ بأن مضمرة وجوبا. وتكون ابتدائية إذا جاء بعدها فعل ماضي كقوله تبارك وتعالى حتى عفوا، أو جاء بعدها جملة، أو جاء بعدها جملة حتى خالد حاضر، حتى رأسها مأكول. وتكون عاطفة إذا كان ما بعدها إيش؟ معطوف على ما قبلها، ويشترط في المعطوف بها أن يكون غاية لما قبلها، غاية في الشرف أو غاية في الضعة أو غاية في القوة أو غاية في الضعف، كقولك مات الناس حتى الأنبياء، المعطوف بها غاية في ماذا؟ في الشرف، في الرفعة. زارني الناس حتى الحجامون، غاية في ماذا؟ في الضعة. وقول الشاعر قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوا لنا حتى بنينا الأصاغر، قهرناكم حتى الكماتة، الكما هم الأبطال، يقول قهرناكم حتى قهرنا أبطالكم، فهنا الكماتة معطوف، والكما غاية في إيش؟ الأبطال غاية في ماذا؟ في القوة. فأنتم تهابوا لنا يعني تخافوا منا حتى بنينا الأصاغر، حتى تخافوا من أولادنا الصغر، والأولاد صغر غاية في ماذا؟ في الضعة. إذن المعقوب بحتى لابد أن يكون غاية، إما في الشرف أو في الضعة، في القوة أو في الضعة إلى غير ذلك. وبقي شيء في حروف العطف، العطف قد تعطف اسما على اسم مثل جاء زيد وعمر، رأيت زيدا وعمرا، مررت بزيد وعمر، أو تعطف فعل على فعل زيد لم يأكل ويشرب، أو تعطف جملة على جملة. مثلا لو قلت لك زيد يقوم أبوه وينام أخوه، زيد مبتدأ، يقوم أبوه فعل مضارع وأبوه فاعل، ما محل جملة يقوم أبوه؟ في محل رفع خبر المبتدأ، صح أم لا؟ وينام أخوه، الواو حرف عطف، وينام فعل مضارع وأخوه فاعل، وجملة ينام أخوه معطوفة على جملة يقوم أبوه، واضح؟ انتهينا منها. وهذه في محل رفع خبر المبتدأ، وهذه ستكون في محل رفع لأنها معطوفة على جملة في محل رفع، انتهينا منها. أحد عنده إشكال في العطف؟ طيب انتهينا من العطف. التوكيد يا شباب على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي سهل جدا، لأنه إعادة اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة. فمثلا جاء زيد، جاء فعل ماض الأول وجاء الثاني فعل ماض، لكنه تأكيد أو توكيد لجاء الأولى، وزيد فاعل لمن؟ لجاء الأولى، أما الثانية فلا تحتاج إلى فاعل، إنما ذكرت لمجرد التوكيد. ولو قلت لك جاء زيد الثانية توكيد لمن؟ لزيد الأولى. نعم الأولى نعم حرف جواب، والثانية نعم توكيد لنعم الأولى. لا نعم لا الأولى نافية والثانية توكيد لها. ولو قلت لك جاء زيد جملة جاء زيد الثانية توكيد لجملة جاء زيد الأولى. ولو قلت لك جاء حضر زيد، حضر توكيد لمن؟ لجاء، لأنه إعادة اللفظ الأول بمرادفه. والترادف كما مر معكم في كتب العقيدة هو الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ. نعم يعني ايش الاشكال عندك؟ عادي، اتقول لا نافيه ومكذب معطوف، لا تؤثر، كان لا غير موجوده، واضح؟ طيب انتبهوا معنا، هذا التوكيد اللفظي لا إشكال فيه، بل التوكيد المعنوي أسهل منه. التوابع لو نظرتم لها سهلة. العطف عطف النسق يأتي بعد حروف العطف، والتوكيد اللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، والتوكيد المعنوي ألفاظ معلومة وهي: واحد النسق، اثنان العين، ثلاثة كل، أربعة لا جميع، خمسة أجمع، مع توابعه. هنا النفس والعين، هذه قلنا يؤكد بها المفرد فتقول جاء زيد نفسه عينه، ويؤكد بها المثنى فتقول جاء زيدان أنفسهما أو أعينهما، وجاء الزيدون أنفسهم أعينهم. وكل يؤكد بها المفرد والجمع، المفرد جاء الجيش كلهم، جاءت القبيلة كلها، والجمع جاء الرجال كلهم، ولا يؤكد بها المثنى. وجميع مثل كل، تقول جاءت القبيلة جميعها، جاء الرجال جميعهم، رأيت الرجال جميعهم، مررت بالرجال جميعهم. وألفاظ التوكيد التي هي النفس والعين وكل وجميع إذا أكد بها لا بد أن تتصل بضمير يعود على المؤكد ويطابق المؤكد. انتبه معي، جاء زيد لا بد نفس، لا بد أن يتصل نفس بماذا؟ بضمير، فنقول جاء زيد نفسه، هذا الضمير يعود على من؟ على زيد، ويطابق زيد. ولهذا لو قلنا جاءت هند ماذا نقول؟ نفسها. جاء زيدان أنفسهما، جاء زيدون أنفسهم، لابد من ضمير يعود على المؤكد ويطابقه. في ماذا يطابقه؟ في إفراده، في تثنيته، في جمعه، في تذكيره. انتهينا منها؟ طيب، أجمع في الغالب أن يؤكد بها بعد كل، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، رأيت القوم كلهم أجمعين، مررت بالقوم كلهم أجمعين، فلا يؤكد بها في الغالب إلا بعد كل. وقد يؤكد بها بدون كل، وهذا قليل، كقول الشاعر إذا ضللت الدهر أبكي أجمع، وكقوله تبارك وتعالى مخبرا عن الشيطان أنه قال لو غينهم أجمعين، هذا من إيش؟ من القليل. وأجمع إذا أردنا زيادة التوكيد أو تقوية التوكيد فنأتي بعدها بتوابعها وهي أبتع وأبتع وأبصع، فأقول مثلا جاء القوم كلهم أجمعون أبتعون أبتعون أبصعون، ورأيت القوم كلهم أجمعين أبتعين أبتعين أبصعين. توكيد أول، توكيد ثاني، توكيد ثالث، توكيد رابع. انتهينا منها؟ هذا هو التوكيد. أحد عنده إشكال؟ حكمه التوكيد تابع للمؤكد، ف فإذا كان المؤكد مرفوع فالتوكيد مرفوع، وإذا كان منصوبا فالتوكيد منصوب، وإذا كان مخفوضا فالتوكيد مخفوض، وإذا كان مجزوما لا يأتي مجزوم. والتوكيد تابع للمؤكد في أمرين، في الإعراب الذي هو الرفع والنصب والخفض، وكذلك في التعريف فقط، لأن ألفاظ التوكيد المعنوي كلها معارف. فقد يأتي معك في الاختبار جاء رجل نفسه، وأقول لك نفسه توكيد، أجب بنعم أو لا؟ أيش الجواب؟ لا. لماذا؟ لأن النكرة لا تؤكد، لأن النكرة لا تؤكد، فألفاظ التوكيد المعنوي كلها معارف. انتهينا منها، ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ لا العطف انتهينا منه. البدل، البدل عرض المؤلف بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فقولنا أو طيب قبل أن نذكره نذكر أقسامه، وهو على كم أقسام؟ على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء الذي يسمى بدل كل من كل، أو البدل المطابق كقولك جاء زيد أخوك أو أبوك، أو جاء أبو حفص عمر، جاء فعل مضارع وزيد فاعل. أخوك يصح أن نعربه أبيا، ويصح أن نعربه بدل كل من كل. وضابط بدل الكل من الكل أن يكون البدل عين المبدل منه، فأخوك هو عينه زيد، وزيد هو أخوك. واضح؟ أقول لك جاء أبو نصر محمد. من هو محمد؟ أبو نصر. ومن أبو نصر؟ محمد. ما اسمك أنت؟ محمد. كنيتك؟ كنيتك؟ أنت كنية هذه غلط لنا بشيء. اسمك بشار. كنيتك؟ أبو إبراهيم. فلو قلنا جاء أبو إبراهيم بشار، من بشار؟ أبو إبراهيم. ومن أبو إبراهيم؟ بشار. العرب كانت تكني الرجل أو الطفل ولو لم يتزوج، إنك ضروري يكون معه مولود، هذا ما أتكلم لها بعد الزواج. تكني العرب بعد ما يتفرج على ما يا أخي، أولئك العرب. العرب ما لك أنت زعلان يعني؟ تكلم اليوم ما كنيتك؟ دور أبو دور. ما كنيتك؟ أبو محمد. يلا طيب، إذا بدل الكل من الكل واضح، ضابطه أن يكون البدل عين المبدل منه. بدل البعض من الكل ضابطه أن يكون البدل جزء من المبدل منه، إما يعني هذا الجزء أقل أو أكثر أو مساوي لا مانع، كقولك حفظت القرآن، حفظت القرآن نصفه، نصفه بدل من القرآن. ولو قلنا حفظت القرآن ثلثه، ثلثه بدل من القرآن. بدل كل أم بدل بعض؟ بدل بعض. حفظت القرآن كله بدل إيش؟ توكيد. إياك أن تقول بدل، إياك، لأن هذه من ألفاظ التوكيد. بدل الاشتمال ضابطه أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط، بغير الكلية يعني ليس بدل كل من كل، وبغير الجزئية ليس بدل جزء من كل، لكن بينهما ارتباط، بينهما اشتمال. فمثلا أقول أعجبني زيد علمه، هل العلم جزء من زيد؟ لا، تقول له داخل رأس زيد، هذا يعني ليس جزء، أنا الجزء يده، رأسه، أنفه، بطنه، كرشه، هذا جزء، جزء منه. لكن نقول زيد اشتمل على العلم، زيد اجعله كالوعاء، والعلم أين؟ داخله. وأوضح من هذا المثال قلنا لكم الآية، قوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود النار، النار، النار بدل من ماذا؟ من الأخدود، وبدل المخفوض مخفوض. هنا النار هل هي جزء من الأخدود؟ هل هي كل الأخدود؟ ما هو الأخدود؟ الحفرة في الأرض، لكن هذه الحفرة اشتملت على النار، يعني النار داخلها. كذلك يسألونك عن الشهر الحرام، عن الشهر الحرام صغر الشهر، قتال فيه، قتال بدل من الشهر، وبدل المخفوض يكون مخفوضا. السؤال هل القتال جزء من الشهر؟ يعني يوم الخميس، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، هل هو كل الشهر؟ لا، لكن الشهر كالوعاء، اشتمل على ماذا؟ القتال. فهمتم بدل الاشتمال؟ طيب. والنوع الثالث أو نقول البدل الذي هو بدل البعض من الكل أو بدل الاشتمال لابد أن يتصل بضمير يعود على من؟ على المبدل منه. فمثلا أقول أكلت الرغيف ثلثه، أكلت الخبزة نصفها، الضمير هنا يعود على من؟ على الرغيف وعلى الخبزة. وكذلك نفعني زيد علمه، الهاء يعود على من؟ على زيد. أعجبتني الجارية حسنها أو حديثها، الهاء تعود على من؟ على الجارية. إذن لابد أن يتصل بضمير يعود على من؟ يعني البدل لابد أن يتصل بضمير يعود على المبدل منه. النوع الثالث والنوع الرابع والأخير من البدل ما سماه المؤلف البدل المباين، وهو على كم أقسام؟ على ثلاثة: بدل غلط، بدل نسيان، بدل بدأ. طيب بدل الغلط أين يكون؟ في اللسان. بدل النسيان في القلب. بدل البدأ لم تنسى ولم تغلط، ولكن بدا لك، ظهر لك أن تغير رأيك. فماذا الآن لو قلت لك رأيت زيدا فرسا؟ طبعا البدل، انتبهوا معنا، البدل يطابق يعني يتبع المبدل منه في الإعراب فقط، لا يتبعه بالتعريف والتنكير في الإفراد في التثنية في الجمع. فلو قال قائل رأيت زيدا فرسا، إذا أراد من أول وهلة أن يقول رأيت فرسا فغلط، حصل عنده سبق لسان، فهذا أي يسمى بدل غلط. إذا قال رأيت زيدا ثم تذكر أنه رأى فرسا فهنا بدل إيش؟ نسيان. وإذا قال رأيت زيدا ثم بدا له وظهر عنده أن يخبره بأمر آخر وهو أنه رأى إيش؟ فرس، فهنا يكون بدل إيش؟ بدأ. واضح؟ يعني غير رأيه. انتهينا من البدل؟ أحد عنده إشكال في البدل؟ بقي مسألة في البدل، إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل. البدل كما أنه يكون في الأسماء كذلك يكون في الأفعال. في الأسماء إذا أبدلنا اسم من اسم تبعه في جميع إعرابه، في رفعه وفي نصبه وفي خفضه. وفي الأفعال كذلك يتبعه في إعرابه، في رفعه في نصبه في جزمه. قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف. ومن يفعل، يفعل فعل الشر، ومن يفعل ذلك يلقى، يلقى أثاما، هذا جواب الشر، فعل مضارع وهو جواب الشر مجزوم بمن وعلم جزم حذف حرف العلة وهو الألف والفتحة قبله دليل عليه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. هنا يضاعف لماذا جزم؟ لأنه بدل من يلقى، وبدل المجزوم يكون مجزوما مثله، كأنه قال ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب. انتهينا منها؟ طيب الحمد لله. أحد عنده سؤال في التوابع؟ هي سهلة مع المراجعة، ما في أسهل منها. طيب حفظكم الله، انتقل المؤلف إلى الكلام على منصوبات الأسماء، وأولها المفعول به، عرفه المؤلف بقوله هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، وذكر لنا فائدة، قال على سبيل الإثبات أو على سبيل النفي. على سبيل الإثبات ضربت زيدا، على سبيل النفي ما ضربت زيدا أو لم أضرب زيدا. إيش أعرب زيدا؟ مفعول به. والمفعول به على قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر ضربت زيدا، أكلت الخبز، ركبت الفرس، المفعول به الذي وقع عليه الفعل. والمضمر قسمه المؤلف إلى كم؟ إلى قسمين: ضمير متصل، ضمير منفصل. المنفصل 12 ضميرا، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب. للمتكلم ضميرا، ما هما؟ إيايا للمتكلم لوحده، أو إيانا للمتكلم الذي يعظم نفسه أو معه غيره. للمخاطب 5: إياك للمخاطب المذكر، إياك للمخاطبة المؤنثة، إياكما للمخاطب المثنى مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، إياكم بجمع الذكور المخاطبين، إياكن بجمع الإناث. للغائب 12: إياه، إياها للغائبة، إياهما للغائبين أو الغائبتين، إياهم للغائبين، إياهن للغائبات. الضمير في إيا وإيا، في إياي وإيانا وإياك وإياك وإياه، ما هو؟ ما هو الضمير يا شباب؟ إيا فقط. وأخذنا معكم قاعدة، قلنا الضمائر كلها مبنية، فإيا ضمير منفصل لأنه يجوز أن يبتدأ به الكلام ويأتي بعد إلا، فتقول إياك أكرمت، واضح؟ ابتدأ به الكلام ويصح أن يأتي بعد إيا، ما بعد إلا، ما أكرمت إلا إياك، فهو ضمير منفصل، فتقول إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. لو قلنا إياي مثلا علمت، أو إياي ضربت، أو إياي أكرمت، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب هذه الياء ما إعرابها؟ حرف يدل على المتكلم، وأنا حرف يدل على المتكلمين، والكاف إياك إياك إياكما حرف يدل على من؟ على المخاطب، إياه وإياه وإياهما ألها حرف يدل على الغائب. إذا ما هو الضمير يا شباب؟ إياه فقط، وما اتصل بها من الياء أو ناء أو الكاف أو الألها فهذه أحرف تدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. الضمير المتصل 12 ضميرا، 2 للمتكلم وهي أكرمني مثلا الياء للمتكلم لوحده، وأكرمنا لمن؟ للمتكلم الذي يعظم نفسه معه غيره، والكاف للمخاطب، أكرمك أكرمك للمخاطبة، أكرمكما للمخاطبين، أكرمكم للمخاطبين، أكرمكن للمخاطبات للغائب، كذلك 5 لا أكرمه أكرمها إلى آخر. لو جئت تنظر في الضمير المتصل أكرمني، أكرم فعل ماض والنون للوقاية، قلنا ثقل فعل من ماذا؟ من الكسر، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وأكرمنا أكرم فعل ماض مبني على الفتح لأنه لم تصل به واو الجماعة ولا ضمير راس متحرك، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب أكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكنا الكاف إيش؟ ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به مبني على الفتح أكرمك أو على الكسر أكرمك أو على الضم أكرمكما أكرمكم أكرمكنا، والها أكرمه أكرمها أكرمهما أكرمهم أكرمهن كذلك مفعول به. خرجنا من هذا بخلاصة، قلنا لكم قاعدة أو قواعد تعينك في الإعراب كثيرا، وهي ياء المتكلم، كاف الخطاب، هاء الغائب، ناء الفاعل. هذه الأربعة الضمائر إذا اتصلت بالأفعال ما إعرابها؟ مفعولا به قولا واحدا ما عدا ناء إذا اتصلت بالماضي، أما إذا اتصلت بالأمر أو المضارع فهي مفعول به قولا واحدا، لكن إذا اتصلت بالماضي فإن بني على السكون مثل ضربنا فهي فاعل، وإن بني الماضي على الفتح مثل ضربنا فهي مفعول به. إذا نقول ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، ناء الفاعل إذا اتصلت بالأفعال مفعول به ما عدنا، إذا اتصلت بالماضي فعندنا تفصيل، إن بني على السكون فهي فاعل، وإن بني على الفتح فهي مفعول به. طيب ناء إذا اتصلت بالأمر أو المضارع مفعول به، مفعول به قولا واحدا. أكرمنا إيش عربنا؟ مفعول به. يكرمنا إيش عربنا؟ مفعول به. مع الماضي ناء، مع الماضي عندنا تفصيل، إن كان قبلها ساكن فهي فاعل، إن كان قبلها فتح فهي مفعول به. مع المضارع والأمر مفعول به، وبغض النظر قبلها ساكن، قبلها مكسور، قبلها مضموم، ما لنا دخل، اتصلت بالماضي أو بالمضارع أو بالأمر فهي مفعول به. القاعدة الثانية، قلنا هذه الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فما إعرابها؟ يا بعيد، ما إعرابها؟ أي هي إن كنت تابه معي، يرجع من الجدال. ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، ناء الفاعلين، إذا اتصلت بالأفعال مفعول به، اتصلت بالأسماء مضاف إليه، مثلا غلامي، غلامك، غلامه، غلامنا، إيش إعرابها؟ مضاف إليه. إذا اتصلت بإن أو إحدى أخواتها إيش إعرابها؟ إسم إن. إذا اتصلت بحروف الجر إسم مجرور. انتهينا منها، هذه القواعد مهمة. بقي عند أحد شيء في المفعول به؟ بقي عند أحد شيء؟ لا، يعني إذا اتصلت بالفعل الماضي إذا كان قبلها ساكن يعني رفع. من أين جبتها بالبيضة؟ متى جئت بها؟ أنا سمعتها المرة الأولى. سمعني المرة الأولى والآن؟ أنت يعني أتيت بها بكلام محمد. الآن يا شباب أنا جئت بها ولا لا؟ مرة ثانية. الآن قلنا لا، إذا اتصلت بالماضي فإن بني على السكون فما هي؟ فاعل، وإن بني على الفتح هذا ظن كله خطأ. كيف لو تزوج ستنسى العلم؟ هيا هدا يا غربان، تحضر ببدنك عندنا فقط. كررنا وقلنا قبلها فتحة قبلها سكون إن بني على الفتح، وقال أنا ذكرتها المرة الأولى. طيب انتبهوا معنا، المفعول المطلق من الأفعال السهلة، لكن المؤلف عليه رحمة الله ذكر المصدر، قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. فهل درسنا نحن المصدر؟ هل ندرس المصدر أم المفعول المطلق؟ طيب لماذا ذكر المصدر؟ لأن المفعول المطلق لا يكون إلا مصدر، والمصدر قال الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. مثلا الآن ضرب، أريد المصدر منه، نصرفه نأتي بالماضي ضرب، ثم المضارع يضرب، ثم المصدر ضربا، وأكل يأكل أكلا، وفهم يفهم فهما، ودخل يدخل دخولا، وخرج يخرج خروجا، وكتب يكتب كتابة. واضح؟ المفعول المطلق هو المصدر المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. لكن متى نبدأ به؟ نقول المفعول المطلق على قسمين، لفظي، الثاني معنوي. إن وافق لفظه لفظ فعلي فهو لفظي، مثل ضربت ضربا، أو ضربت زيدا، ضربت زيدا ضربا. إيش عرف زيدا؟ مفعول به، وضربا مفعول مطلق. يوم الخميس أمام الناس، العرب ضربت فعل وفاعل، زيدا مفعول به، ضربا مفعول مطلق. يوم الخميس مفعول فيه ظرف زمان، أمام الناس مفعول فيه ظرف مكان. واضح؟ خوفا، خوفا عليه، ايش اعراب خوفا؟ مفعول لأجله، سهلة جدا. طيب انتبه معي، المفعول المطلق لفظي او معنوي؟ اللفظي ان وافق لفظه لفظ فعله، والمعنوي يوافق معنى فعلي دون لفظي. كما لو قلت لك ضربت زيدا لكمل، لكمل مفعول مطلق، لفظي ام معنوي؟ معنوي. ثم معنا مسألة، المفعول المطلق سواء كان لفظيا او معنويا لماذا يذكر؟ ما فائدته؟ اما ان يكون مؤكدا لعامل، يعني يفيد ما افاد العامل لكن يؤكد العامل، يقوي العامل. مثلا الان ضربت، ايش استفدتم لما قلت لكم ضربت زيدا؟ ايش فهمتم؟ ان الضرب وقع على زيد. اريد ان اقوي هذا الخبر عندك، واقوي هذا الكلام، واجعلك تزداد تصديقا له، فاقول لك ضربت زيدا ضربا. ضربا ايش افادت؟ هل افادت شيء زائد على ضربته؟ افادت ما افاد ضربته، لكنها قوت الكلام، قوت الخبر، هذا المؤكد لعامله. كذلك لو قلت لك ضربت زيدا لكمن، لكمن هل افاد شيء زائد على الضرب؟ ما هو اللكمن؟ لكمن اصل صح، اللكمن ايش يفيد يا شباب؟ الضرب، المعنى واحد، هي افادت الضرب. لكن لو قلت لك ضربت زيدا قد تفهم اني احتقرته أو أهنته، لكن أردت أن أقوي الخبر وأجعلك تصدق أنه حصل له ضرب، فقلت لك ضربت زيدا لكمن، فهنا يعني لكمن أفاد ما أفاد ضربته، لكنه قوى المعنى، قوى الخبر. إذن المفعول المطلق قد يأتي لتوكيد العامل، معنى توكيد العامل أي تقوية العامل، وقد يأتي لبيان النوع. كما لو قلت لك ضربت زيدا ضربا شديدا، بين نوع الضرب أنه إيش؟ شديد. أو أقول لك ضربت زيدا لكم الأمير، مثلا الأمير هذا كان مدرب، ضربت زيدا لكم الأمير، هنا بينت إيش؟ نوع لك، بينا نوع لك. ولو قلت لك ضربت زيدا ضربتين، هنا ماذا بينا؟ العدد. ضربت زيدا ثلاث ضربات، بينا ماذا؟ العدد. انتهينا منها. إذن المفعول المطلق لفظي أو معنوي يذكر إما، يعني فائدته أن يكون مؤكدا لعامله أو مبينا للنوع أو مبينا للعدد. والمسألة سهلة، مبين للعدد إذا دل على عدد، مبين للنوع إذا وصف أو أضيف، ومؤكد للعامل إذا لم يدل على عدد ولم يوصف ولم يضاف. انتقلنا بعد ذلك إلى إيش؟ إلى المفعول المطلق، المفعول المفعول فيه المفعول فيه. المفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان. الثاني قلم آخر. ظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. اسم الزمان المنصوب بتقدير في. غير هذا الكلام. طيب الآن لو قلت لك صام زيد يوم الخميس، انتبهوا معنا. يوم هل هو اسم زمان؟ نعم. هل هو منصوب؟ نعم. توفر شرطان. هل هو بتقدير في؟ معنى بتقدير في أن الصيام حصل فيه داخله. فهنا هل الصيام حصل داخل يوم الخميس؟ في يوم الخميس. إذن إيش إعرابه؟ مفعول فيه. طيب ولو قلت لك قال الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة. طيب يوم هل هو اسم زمان؟ توفر الشرط الأول. هل هو منصوب؟ توفر الشرط الثاني. هل هو بتقدير في؟ لو جعلناه بتقدير في أن الإنذار يحصل في يوم الحسرة، يعني النبي يأتي يوم القيامة ويقوم ينذر الأمة، يأمرهم بالصلاة، يخوفهم من عذاب الله، من عقاب الله. وهل هذا المعنى مستقيم؟ لا، هنا ليس بتقدير في، فيكون إعرابه ماذا؟ مفعولا به. وأسماء الزمان يعني كثيرة، وهي على كثرتها على قسمين، منها ما هو مختص ومنها ما هو مبهم. انتبه معي. المختص ما دل على مدة محددة، واضح، مدة زمنية محددة، مثل يوم. هل يدل على شيء معين؟ ساعة أم يوم ليلة تدل على شيء معين، سنة تدل على شيء معين، شهر يدل على شيء معين. بغض النظر دلت على مدة زمنية قصيرة أو مدة زمنية طويلة. والمبهم لا يدل على مدة زمنية محددة، مثل حين، ساعة، لحظة، أبدا، أمدا، حينا. هذه لا تدل على مدة زمنية محددة. وبغض النظر ظرف الزمان سواء كان مختصا أو مبهما، فجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية الزمانية إذا كانت اسم زمان منصوب بتقدير في. انتهينا منها. النوع الثاني من المفعول فيه ظرف المكان، وهو اسم المكان المنصوب بتقدير في. نفس الكلام، مثلا لو قلت لك جلست أمام زيد، هل أمام اسم مكان؟ هل هو منصوب؟ هل هو بتقدير في؟ يعني أن الجلوس حصل في الأمام، يعني هنا أقول أمام زيد من هنا إلى الجدار، فأنت أين حصل جلوسك؟ في الأمام. يعني اجعل أمام بمعنى في، أنه الجلوس حصل في داخل الأمام. انتهينا منها. ثم ظروف المكان على كم أقسام؟ على قسمين، منها ما هو مختص ومنها ما هو مبهم. الذي يقبل النصب على الظرفية المكانية ما هو؟ المبهم. والمبهم هنا ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل فوق، هل له صورة؟ هل له حدود محصورة؟ أمام، هل له صورة حدود محصورة؟ أعلى، أسفل، خلف، يمين، هذا ليس له صورة ولا حدود محصورة. والمختص ما كان له صورة وحدود، مثل الدار، المسجد، البيت، هذا ظرف مكان، صح أم لا؟ فهذا لا يقبل النصب. المختص لا يقبل النصب على الظرفية، بل يجب جره بحرف جر. فتقول جلست في الدار، دخلت إلى المسجد، سكنت في البيت، يجب جره بحرف جر. فإذا ورد عن العرب أو سمع عن العرب نصبه، مثل دخلت الدار، فهنا إيش نقول؟ منصوب بنزع الخافض، يعني حذف الخافض الذي هو حرف الجر ونصبه. فهكذا إعرابه، تقول منصوب بالتوسع بنزع الخافض أو إسقاط الخافض. انتهينا منها. بقي عند أحد سؤال في الظرف. بعده ماذا معنا؟ الحال. كيف حالكم؟ طيب الحال عرفه المؤلف بقوله الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات. فمثلا أقول جاء زيد راكبا، هل راكبا اسم؟ هل هو منصوب؟ هل فسر هيئة أم ذات؟ هيئة. إذن يعرب حال، وأنفع علامة للحال أن يقع في جواب كيف. كيف جاء زيد راكبا؟ كيف سافرت ماشيا؟ بخير. واضح. وذكرنا للحال أن الحال قد يأتي من الفاعل، جاء زيد راكبا، أو من المفعول ركبت الفرس مسرجا، أو منهما لقيت عبد الله راكبين، يعني من الاثنين، أو محتمل لقيت عبد الله راكبا. هنا يحتمل من المفعول ويحتمل من الفاعل. ثم معنا شروط الحال. يشترط في الحال أن يكون نكرة، وأن يكون طيب. يشترط في الحال أن يكون نكرة، مثل راكبا نكرة ليس معرفة. فإذا جاء الحال بلفظ المعرفة، مثل جاء زيد وحده، وحده تعرب حال. طيب كيف حال وهي معرفة؟ نقول مؤول بنكرة، جاء زيد وحده أي منفردا، جاء زيد وحده أي منفردا. أرسلها العراك أي معتركة، العراك معرفة لكن نؤولها بمعتركة. أدخل الأول فالأول، الأول فالأول معرفة لكن نؤوله بنكرة مترتبة. إذا من شروط الحال أن يكون نكرة، فإذا جاء معرفة أول بنكرة. من شروط صاحب الحال أن يكون ماذا؟ معرفة. فإذا جاء نكرة فلا بد من مسوغ. فمثلا لو قلت لك جاء رجل راكبا، هل يصح أن نقول راكبا حال من رجل؟ لا بد من مسوغ، وهذه المسوغات كثيرة. دع الكلام، هذا الذي خلفك مالك لا تكلم. جاء رجل راكبا، من المسوغات أن النكرة توصف. فلو قلنا جاء رجل طويل راكبا، راكبا حال من رجل، ما المسوغ؟ أنه وصف. ولو قلنا جاء غلام رجل راكبا، ما المسوغ؟ الإضافة. ولو قلنا جاء راكبا رجل، ما المسوغ؟ تقدم الحال على صاحبه. وذكر المؤلف شواهد لهذا، من هذه ميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، ما المسوغ؟ التقدم. نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحون، مشحون حال من فلك، ما المسوغ؟ الوصف. ثم ذكر أن الحال يكون بعد تمام الكلام، أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. معنا مسألتان جديدتان في هذا الدرس. المسألة الأولى أن الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، لأنه ذكر أن الحال يكون صريحا ويكون مؤول بالصريح، وهي الجمل بعد المعارف. فمثلا جاء زيد يضحك، هنا جملة يضحك فعل مضارع والفاعل هو بعد معرفة، فنقول وجملة يضحك في محل نصب حال، كأنك قلت جاء زيد ضاحكا، جاء زيد على فرس، على فرس شبه جملة، جار ومجرور أو ضرب على فرس أو فوق فرس، بعد معرفة فيؤول بحال، فنقول جار ومجرور أو ضرب متعلق بمحذوف حال. المسألة الثانية ذكر أن الحال أيوة راكبا، المسألة الثانية أو كائنا على فرس، المسألة الثانية ذكر أن الحال قد يتقدم على صاحبه وعامله، كما لو قلنا كيف جاء زيد، فهنا كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وأسماء الاستفهام لها صدر الكلام أي لها أول الكلام، هذه القاعدة الأولى فيها. القاعدة الثانية في الغالب تعرب على حسب الجواب. كيف جاء زيد؟ أجب جاء زيد راكبا، إيش اعرب راكبا؟ حال. إذن كيف حال؟ ولو قلت لك كيف حالك، كيف حالك، ستقول حالي طيب، إيش اعرب حالي؟ حالي مبتدأ وطيب خبر. إذن إيش اعرب كيف؟ خبر، خبر مقدم. كيف كان أبوك؟ كان أبي راكبا، إيش اعرابها؟ خبر كان. إذن أسماء الاستفهام تعرب على حسب الجواب. حفظكم الله، غدا إن شاء الله ننتهي من المراجعة، وستكون المراجعة من التمييز إلى آخر الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها قرباني. تابع بدل.